فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا حديث صحيح. قوله شنق للقصواء أي كفها بزمامها. شنق. قوله شنق للقصواء بس في الحديث شنق وقد شنق للقصواء. قوله شنق للقصواء أي كفها بزمامها. والحبال ما كان دون الجبال في الارتفاع واحدها حبل. والقصواء اسم ناقته وكانت مقصوة الأذن وهو أن يقطع طرف من الأذن ولا يقال جمل أقصى. يعني الحبال معناها مثل الجبال, حبال جبال, لكن الحبل أخفض من الجبل حتى لا تنسى. هذا الباب يدل على كيفية دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة. فمن وقف بعرفة وقف إلى الغروب, ثم يدفع من عرفة بعد الغروب إلى المزدلفة ليبيت بها ليلة العاشر. فما كيفية الدفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية دفعه كان يسير العناق والنص سيران. أما العنق فكما عرفه هنا السير الوسير المعتاد, أما النص فهو الإسراع في السير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالناس, كان صلى الله عليه وسلم يرفق بالناس, فإذا وجد زحاما لم يسرع صلى الله عليه وسلم بل ثار بتؤده. فإذا وجد فرجة ومكانا واسعا نص, يعني أسرع في السير صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن المشي سريعا أو بطيئا أو كذا لا يتعبد به في حد ذاته, وإنما ينظر إلى الحال وإلى الرفق بالناس في هذا الباب, ولا يشدد الناس بعضهم على بعض, ولا يرهق الناس بعضهم على بعض, لأنه قد يحصل مشقة على الضعفاء, قد يحصل مشقة. لكن إذا وجد مكانا وفرصة وفرجة أسرع صلى الله عليه وسلم. هذه صفة السير من عرفة إلى المزدلفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسافة مردفا خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنه. فبين عرفة إلى المزدلفة كان النبي صلى الله عليه وسلم مردفا لأسامة, ومن مزدلفة إلى منى كان صلى الله عليه وسلم مردفا خلفه الفضل بن عباس. أهم شيء في هذا الباب مصطلحات مهمة, مصطلحات تعرف. يعني المصطلح الأول معنى العنق, يسير العنق. فقال هنا ناقل عن الخطابي, قال الخطابي العنق السير الوسيع, السير الوسيع. طيب النص قال هنا أرفع السير, أرفع السير يعني أشده وأعلاه. وهو من قولهم نصصت الحديث إذا رفعته إلى قائله, نصصت الحديث إذا رفعت الحديث إلى قائله فيقال نصصت, نصصت. يبقى النص هو أرفع السير, والعنق السير الوسيع. وقال أبو عبيد النص التحريك حتى يستخرج من الناقة أقصى سيرها. وأصل النص منتهى الأشياء وغايتها. طيب الفجوة الفرجة, الفجوة الفرجة من المصطلحات أيضا الإيضاع. ليس البر بالإيضاع يا الناس عليكم أنتم أدى, فليس البر بالإيضاع. فما معنى الإيضاع؟ قال والإيضاع حمل الركاب على العدو, على العدو السريع, حمل الركاب على العدو السريع. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس البر بالإيضاع, يعني ليس البر بالسير السريع. لماذا تجري؟ وتسرع في السير، فليس في هذا فضيلة، بل قد تقع في محرم هو أن تؤذي أخاك. فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإيضاع، وهو السير السريع. طيب دليله، قال تعالى ولا أوضع خلالكم، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أوضعوا خلالكم يعني ساروا فيكم بالفتنة سريعا، هذا معنى أوضعوا. من المصطلحات أيضا الإيجاف، الإيجاف وهو السير السريع أيضا، ومنه قول سبحانه فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، يعني ما حركتم عليه خيرا ولا ركابا ولا سرتم بخير وركاب، فهذا فيء رزقكم الله عز وجل إياه. الخبب وهو مثل الإيضاع، الخبب وهو مثل الإيضاع. فعندنا الإيضاع والخبب والإيجاف، الإيضاع والخبب والإيجاف، هذا معناه السير السريع. هذه مصطلحات، الإيضاع والخبب والإيجاف، هذا السير السريع. ومثله النص أيضا، هذا السير السريع. وأما العنق فهو السير المعتدل، السير المعتدل. والحبال من المصطلحات أيضا، الحبال كما قلنا الحبال على وزن الجبال، وهو أدنى من الجبل في الارتفاع، وهو ما كان أدنى من الجبل في الارتفاع. طيب القصواء، هذا اسم ناقة النبي. طيب لماذا سميت بالقصواء، لماذا سميت بالقصواء؟ قال وكانت مقصوة الأذن، قصواء مقصوة الأذن، وهو أن يقطع طرف من الأذن، أن يقطع طرف من الأذن. فإذا لماذا سميت القصواء؟ لأنها كانت مقصوة الأذن، يعني مقطوع طرف من إيه؟ من أذنها. فيقال للناقة قصواء، ولا يقال جمل أقصى، ولا يقال جمل أقصى، يقال ناقة قصواء. فالأنف هنا للتأنيث، ولا يقال جمل أقصى. هذه مصطلحات، لأنها مصطلحات تستمر إيه؟ تستمر معنا، معنى العنق، معنى النص، معنى الإيضاع، معنى الخبب، معنى الإيجاف، كلها سير، كلها أنواع من السير، كلها أنواع من السير. العنق ما هو؟ المعتدل. والنص، النص والإيضاع والخبب والإيجاف بمعنى متقارب، وهو السير السريع، هذه الأربعة. طيب الحبال جمع حبل، وهو إيه؟ وهو أدنى من الجبل. طيب لماذا سميت القصواء بالقصواء؟ ما معنى القصواء؟ نعم نعم، مقصوة يعني مقطوع طرف إليه أذنها. طيب نعم. طيب الإيضاع، النص عليه في الحديث ليس البر بالإيضاع، وفي الآية ولا أوضع خلالكم. طيب الإيجاف فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. الخبب يسير الخبب. طيب العنق، فإذا كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصا، فإذا وجد فجوة نص. نعم كلها مشافة، لكن في المزدلفة المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم خير مشعر حرام، لكن هي مزدلفة كلها مشعر حرام. نعم. يعني المكان الذي وقف فيه، المكان الذي وقف فيه. نعم. ما كانش مسجد بقى، الآن هو مسجد، لكن المكان عندما كان وقف فيه، لكن لم يكن على عهد رسول الله مسجد في مزدلفة. لم يكن على عهد رسول الله مسجد في مزدلفة. موجود على عهد رسول الله مسجد الخيف، هذا مسجد الخيف، مسجد مزدلفة لم يكن موجود، ولا في عرفة مسجد. الآن في عرفة مسجد وفي مزدلفة نعم، بل من عدة سنوات وجدوا مسجدا، لكن يعني كان قد خفي مع مرور الزمان، لا يظهر هذا من أي العهود، تحت الأرض في ميناء بجوار الجمرات، لكن المساجد كانت موجودة في المشاعر كانت هي مسجد الخيف فقط. مزدلفة يقولون، والوجود عند المسجد الآن يقولون هذا المكان الوقف عندها النبي. نعم. باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. سميت مزدلفة للاجتماع. شوف طبعا ديت انا كما قلت لكم زمان ان في كتب مشاريع منها البغوي، يعني منها شرح السنة البغوي، هذا مشروع، مشروع فيه اللغة، مفردات اللغوية، فيه اختلاف العلماء وتسمية المختلفين وأدلة هؤلاء والترجيح، فهذا مشروع مختصر يجمع بين الأثر والإحالة على أهل العلم والمفردات اللغوية بالأدلة. نعم. قال سميت مزدلفة للاجتماع، وقيل في قوله سبحانه وأزلفنا ثم الآخرين، أي جمعنا، أزلفنا ثم الآخرين يعني جمعنا، فمزدلفة جمع، ولهذا يقال أصلا لمزدلفة جمع، هي نفسها يقال جمع، وقفت هنا وجمع كلها موقف. نعم. وذكر بإسناده أن عبد الله ابن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن خالد بن مخلد، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعد. وذكر بإسناده معنى جميعا، يعني صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا يعني جمعا، وليس جميعا يعني أنه صلى المغرب وصلى العشاء، جميعا يعني جمعا بأذان وإقامتين. نعم. وذكر بإسناده عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، فركبت فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ. الصلاة أمامك يعني سنصلي بعد، الصلاة في المزدلفة، الصلاة أمامك يعني في المزدلفة، ولهذا لم يصلي النبي المغرب لا في عرفة ولا في الطريق إلى المزدلفة، إنما لما وصل إلى المزدلفة صلى المغرب هناك، هذه السنة. لكن مسألة، ماذا لو علم أنه لن يصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، لو علم أنه لن يصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل صلى في الطريق، صلى في الطريق بين منى إلى مزدلفة. طيب مسألة، من صار بين عرفة إلى المزدلفة ليصلي المغرب بالمزدلفة وضاق به الوقت وجاء نصف الليل والسير لا يتوقف، يعني أين ينزل يصلي؟ السير ما يتوقف، ومرتبط بحافلة، والحافلة سيروها على الطريق ما تتوقف أبدا، فماذا يصنع؟ يصلي على راحلته، يصلي في الحافلة، فإذا لم يجد الماء تيمم، يتيمم ويصلي في الراحلة. نعم. ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم. فيؤخرها إلى وقت الثاني، لكن لو فرض مثلا مثل الصبح سيخرج بطلوع الشمس، أو مثل العصر سيخرج بغروب الشمس، وليس هناك وقت، يصلي على راحلته إذا عجز عن النزول. نعم. وقت ايه؟ ايه بس المراد الاختيار، لان هذا يكون قضاء يعني لحالات، لمن طهرت بعد منتصف الليل. اما عند الاختيار لا يؤخر، مثل وقت العصر ما يؤخر الى وقت احمرار الشمس. نعم. فقلت له الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة امامك. فركبت فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قوله الصلاة أمامك يريد أن موضع هذه الصلاة المزدلفة وهي أمامك، وفيه دليل على أن الحاج لا يجوز له أن يصلي المغرب بعدما دفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة. وفيه دليل على أن كل صلاة فات وقتها يقيم لها ولا يؤذن، ودليل على أن قليل العمل إذا تخلل من صلاتي الجمع لا يقطع نظم الجمع، لأنه وفي دليل على أن كل صلاة من فات وقتها يقيم لها ولا يؤذن على أن كل صلاة فات وقتها يقيم لها ولا يؤذن. طيب ما موضع الشاهد لها لهذه القاعدة؟ ثم أن كل صلاة فات وقتها يقيم لها ولا يؤذن. لا، موضع الشاهد هنا استنباطه من حديث أسامة بن زيد. فين؟ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. طيب تمام. ايوه بس الحديث المتفق عليه حديث ابن عمر انه اذن ثم اقام، فهذا اختصار. هو لما ياتي يستنبط فائده بيستنبط فائده من مجموع الاحاديث، لا يستنبطها من حديث واحد. والا فمتفق على ان النبي اذن، امر بالاذان فاذن للصلاه ثم اقام المغرب ثم اقام العشاء. قام العشاء. طيب ثم قال فات وقته. قال فات وقتها، يعني فات وقتها للعشاء كيف وهي قبل الوقت، يعني الجامع بينهم. فالمراد هنا من استنباط الفائدة في العشاء ان وقت المغرب كان موجودا، كان موجودا، لكن العشاء قدمها بالجمع تقديم، جمع تقدير. فكانه يقال فات وقته، يعني صلاها خارج وقته، سواء كان بتقديم أو كان بتأخير. نعم. لكن في هذا نظر، مسألة وفيه دليل على أن كل صلاة فات وقته يقيم لها ولا يؤذن، هذا فيه نظر، إذ ثبت في الصحيح أنه فات وقت الصلاة وأذن له، كما في حديث عمران بن حسين عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح وقام أمر بأن فأذن ثم صلى ركعتين السنة ثم أمر فأقام بأن الصلاة، هذه فات وقتها ومع ذلك أذن وأقام. نعم. ودليل في موضع ايه؟ اللي هم من اللي كانوا في الصحراء. طيب اذن واقام، طب هنا ما في بلده، هنا مزدلفه ليست بلده، مزدلفه مكان واسع ما احد اذن فيه، والنبي امام المسلمين، هي الصلاه الاولى، هي الصلاه الاولى، مع ذلك أذن وأقام المغرب وأقام العشاء. لكن هذه صفة كل صلاة مجموعتين سواء بسفر أو بمطر، أنه يؤذن ويقام الصلاة الأولى وتقام الصلاة الثانية. هذا الحكم المستنبط أن كل صلاتين جموعتين جماعة لمرض، جماعة لسفر، جماعة لمطر، جماعة لكذا، فإنك تؤذن وتقيم الأولى ثم تقيم الثانية ولا تؤذن لها، فيقال الثانية المجموعة لا يؤذن لها. يستفاد كذلك النبي لما صلى الظهر والعصر في عرفة أيضا أذان وإقامتين، صلى بأذان وإقامتين، فدل هذا على أن كل صلاتين تجتمع فإنه يكون الأذان للأولى ثم الإقامة للثانية. نعم. ودليل على أن قليل، ودليل على أن قليل العمل إذا تخلل من صلاتي الجمع لا يقطع نظم الجمع، لأنه قال ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت العشاء. نعم. وفيه أنه توضأ ولم يسبغ الوضوء، وإنما فعل ذلك ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره إلى أن يبلغ جمعا، ثم لما أراد الصلاة أسبغ الوضوء. هذا معنى وضوء خفيفة، يعني لم يسبغ الوضوء، ومعنى لم يسبغ الوضوء معناه أنه ما أكمل فرائضة، لا، وإنما المعنى أنه يعني لم يتوضأ وضوءه المعتاد مما كان يعتاد من التثليف وغيره. نعم. أذن أذن وإيه؟ أيوة نعم، هذا الثابت بحيث ابن عمر الصحيح. نعم. وإنما فعل ذلك ثم لما أراد الصلاة أسبغ الوضوء، وكان عليه الصلاة والسلام يتوخى أن يكون على طهر في كل حال. قال وإنما فعل ذلك ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره إلى نبلغ جمعا، فدل هذا على أن الإنسان إذا انتقض وضوء استحب تجديده ولو لم يرد الصلاة، لأن الوضوء عبادة مستقلة، الوضوء عبادة مستقلة، فإذا انتقض وضوءه فإنه يجدد الوضوء ولو لم يصلي، في استحباب ذلك أن يبقى الإنسان على طهارة. نعم. ثم لما أراد الصلاة أسبغ الوضوء، وكان عليه الصلاة والسلام. فيه أيضا أن ركعتي الوضوء سنة وليست واجبتين، واجبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين. نعم. ثم لما أراد الصلاة أسبغ الوضوء، وكان عليه السلام يتوخى أن يكون على طهر في كل حال. نعم. وفيه دليل على أن الوضوء نفسه عبادة وقربة وإن لم يرد الصلاة. صحيح. وذكر بإسناده عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما. نعم، يعني لم يتنفل لا بعد المغرب ولا بعد العشاء، لم يتنفل، لم يسبح بينهما. نعم. قال البغوي: هذا حديث صحيح. وإذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فاتفقوا على أنه يؤذن ويقيم للظهر ولا يؤذن للعصر، والأكثرون على أنه يقيم للعصر، وهو قول الشافعي، وقال أصحاب الرأي لا يقيم لها. أما إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء فاختلف أهل العلم فيه، فقال الشافعي يجمع بينهما بإقامتين ولا يؤذن لحديث أسامة وابن عمر، وهو قول إسحاق، وذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين يؤذن ويقيم للأولى ويقيم للثانية لحديث جابر، وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك يجمع بأذانين وإقامتين يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما، يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود. وقال سفيان الثوري يجمع بينهما بإقامة واحدة، كذلك رواه أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد أيها فعلت أجزاك، وكذلك الاختلاف في الجمع بين الصلاتين بعذر السفر على مذهب من يجوزه. يعني قول يقول هو القول الأول أنه يقيم إقامتين ولا يؤذي لكل صلاة إقامة، وهذا قول الشافعي، والقول الثاني أذان وإقامتان والقول الثالث أنه يؤذن ويقيم لكل واحدة، يعني أذنان وإقامتان. والقول الرابع إقامة واحدة، إقامة واحدة، يبقى أذنان وإقامتان، إقامتان، إقامة واحدة للصلاتين، أذان وإقامتان. وأصح هذه الأقوال هو ما دل عليه حديث جابر إذ هو المحفوظ، ولأن هذه الأحاديث لا تتعارض معه إذ أنها ذكرت على الاختصار، فكل ذكر ما سمع. في حديث أسامة قال فأقام للمغرب ثم أقام للعشاء ولم يذكر أذانا، ذكر الإقامة ولم يذكر أذانا، إما لأنه اختصر أو لأنه لم يسمع الأذان. ومن قال بأذانين فإنه لم يسمع، وإنما لعله قاس، قاس بالثاني على الأولى. والذي قال بإقامة واحدة أيضا ليس عنده مستند فيها. فحديث جابر هو المشهور المعمول به، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أذن أذانا ثم أقام إقامتين لكل صلاة، المغرب والعشاء. نعم نعم، لو رفعت، لو هذه الصيغة رفعت ما فيها إلا حديث أسامة، حديث أسامة يحمل على الاختصار، لأن حديث أسامة قال أقام المغرب أقام العشاء ما في مشكلة. أذنان، أذنان، نعم، هذه إقامة واحدة للصلاتين، هذا محمول على الاختصار أو أنه لم يسمع، لكن لا يقال صفة، لأن هذه الصفة غير واردة. النبي ما حج حجا متعددا، لو كان تعدد الحج لقلنا هذا قد يحمل على تعدد الوقائع، لكن هي واقعة واحدة فلا بد من الترجيح بينه، ولا يقال بالعمل بجمع الحديث. انتبهوا يا أخوان، إذا كانت الحادثة واحدة فلا بد من الجمع فيها، لأنها لا يمكن تحمل على هذه الهيئات. نقول على ما لا تحمل على كل هذه الهيئات؟ كما اختيار أحمد هنا يقول الأمر في ذلك واسع. أما إذا كانت الوقائع مختلفة فنقول تحمل، لعل هذه في واقعة وهذه في واقعة وهذه في واقعة، مثل حديث الكسوف. لماذا لا نحمل حديث الصحابة فيها على الصفات المتعددة وحملناها في غيره كما في غير مواضع؟ لأن صلاة الكسوف ما وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فلا يمكن أن تحمل على كل هذه الهيئات وهي متعارضة. أما فهذه الصفات لا يمكن تحمل على التعدد، لكن نقول على الاختصار أنا ممكن أروي، لو أنا في المكان في مع النبي ممكن أقول النبي صلى الله عليه وسلم أقام للعشاء للمغرب وأقام العشاء، يمكن أقول هكذا يصح، ليس قصد نفي الأذان لكن تأكيد أن النبي أقام للمغرب وأقام العشاء. وممكن أن ما سمعت الأذان الثاني إن بأنني ما يعني ما علمت الأذان من عدم لو الثاني فاكتهت، قلت بالقياس أن النبي أذن وأقام العشاء وأذن وأقام المغرب، أو سمعت الأذان فظننت العشاء أيضا، لأن الجمع كان كبيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضهم يبلغ بعضا، فموضع الوهم قد يرد. فنقول الحديث المشهور والأصح والذي لا شذوذ فيه هو حديث جابر رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن المغربي وأقام ثم أقام العشاء ولم يؤذن العشاء. فإذا كانت الوقعة واحدة لا بد فيها من الترجيح، ولا تحمل على تعدد صفات، لأن هذا يلزم منه التناقض. كيف يعني حادثة واحدة أذن فيها النبي وما أذن فيها النبي، أذن العشاء وما أذن العشاء، كيف هذا؟ كيف يكون أذن العشاء وما أذن العشاء؟ كيف يكون هذا؟ هذا لا يمكن. لكن نقول بعض الرواة احفظ من بعض، رواية عليها الاكثر، رواية يمكن ان تدخل في الثانية ولا تناقضها، هكذا يلجأ العلماء الى الترجيح. اما انها تحمل مع التناقض مع عدم ازالة هذا على تعدد الوقائع فلا يكون. ومثل هذا اذا لا نقول السنة ان تفعل هذا او ذاك او كذا وكذا. عندك مثلا اذان بلال، اذان محظور، ابي محظورة، هذا صفة وهذا صفة، لكن هذا ما في اشكال، هذا ما في اشكال، لأن بلال يؤذن اذانا وابو محظور اذن اذانا اخر في وقت اخر، هذا يحمل على التعدد ما في مشكلة. الاقامة فمثل هذا نقول، نقول السنة ان تفعل كل هذه الصفات. ادعية الاستفتاح، مرة نقل هذا دعاء الاستفتاح ومرة نقل هذا دعاء الاستفتاح، والوقائع متعددة، فنحمل طالما صح السند نحمل كل صفة من هذه الصفات وكل موضع على صفة من هذه الصفات، وبالتالي يكون الإنسان آتيا بالجميع. أما واقعة واحدة ويروى فيها كل هذا فلا يقال هذا يحمل على التعدد، أو من شاء فعل هذا أو من شاء فعل ذاك، لأنه يكون جمعا بين المتناقض. نعم. حديث جابر يعني؟ حديث ابن عمر اللي هو أذانين إقامة واحدة. إيه نعم. قال إيه؟ من الذي برخطني؟ قال إيه؟ نعم. عن ابن عمر يعني الرواة عن ابن عمر ولا الوهم من ابن عمر نفسه؟ من الرواة. صحيح. يعني مثل هذا خلاص، يبقى كده بهذا ذهبت رواية ابن عمر. يبقى بقى ما ذهب إليه الشافعي من حديث أسامة بإقامتين ولم يذكر أذانا، هذا محمول على الاختصار، هذا لا إشكال فيه، هذا يحمل على الاختصار، كله سيرجع إلى حديث جابر رضي الله عنه، كما في الكسوف رجعنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم. باب التغليس بالفجر يوم النحر بالمزدلفة. ذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعة، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جميعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر في هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أو دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من طريق آخر عن عبد الرحمن بن يزيد مختصرا. نعم. طيب هذا حديث، وحديث عبد الرحمن بن زيد قال: خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة. هذا يؤكد أن هذا منقول عن ابن عمر، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة. إذا هذا على أن هذا مذهب ابن عمر يعني وليس واحد. نعم. نعم. تقول يا عبد الرحمن فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. وذكرها البغوي شيخنا في الباب. هنا هو يا عبد الرحمن العشاء وليس العشاء، هنا العشاء. صلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول طلع الفجر، وقد يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جميعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر في هذه الساعة ثم وقف حتى أصفر، وهكذا. يعني بيان أحكام الصلوات التي وقعت في المزدلفة. فالذي يظهر فصلى الصلاتين كل صلاة واحدة بعدما قام هي المغرب والعشاء، لأنه قالوا والعشاء بينهما مش والعشاء، والعشاء بينهما. نعم. أي نعم، وليس العشاء. نعم. قال: باب الدفع من جمع. وذكر بإسناده قال ثم قال لو أن أمير المؤمنين، هذا من قول الراوي وليس من قول النبي، لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أو دفع عثمان، يعني أنا عثمان أصاب السنة. نعم. فلم يزل يلبي حتى رمى جمعة العقبة يوم النحر، فدل هذا على أن التلبية تقع تتوقف مع رمي جمرة العقبة، ويبقى التكبير، ويبقى التكبير، فتلبية الحج تنقطع برمي جمرة العقبة يوم النحر. نعم. اللي هو ايه؟ لا، هذا اجتهاد في غير الموت، لأنه إذا ثبتت الرواية بذلك فلا محل فيها الخروج عن السنة. نعم. عموما ما يشترط الموالاة، الأفضل السنة الموالاة، فلا يشترط الموالاة ولا نية الجمع عند الأولى كما اشترط بعض الفقهاء، لا يشترط هذا ولا ذلك، المهم أن يقع الجمع في وقت أحدهم، لكن السنة أن توالي، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يشترط؟ لا، ما يشترط. نعم. شيخنا قوله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. حتى بداية الرمي ولا حتى ينتهي من الرمي؟ حتى البداية يلبي، ثم إذا رمه يكبر، ما يلبي مع التكبير، يكبر فقط، وبعدها لا يلبي، إذن ينقطع هذا عند بداية الرمي. نعم. قال: باب الدفع، باب الدفع من جمع. وذكر بإسناده عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو ابن ميمون يقول: شهدت عمر يصلي بجمع الصبح ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير ثبير، أشرق ثبير، هذا جبل، أشرق ثبير يعني إذا طلعت الشمس عليه، فكانت قريش لا تبرح المزدلفة لأنها نهاية الحرم، ويجعلون الناس في عرفة، وعرفة حل، فيقول نحن أهل الحرم فلا نبرح الحرم، لا نبرح الحرم، فمتى يدفعون المزدلفة؟ متى يدفعون؟ يدفعون إذا أشرقت الشمس على الجبل، فهم عندهم جبل علامة ينظرون إليه، إذا طلعت الشمس على الجبل أفاض، خالفهم النبي فأفاض قبل الشروق، قبل أن تطلع الشمس، مخالفة له، وخالفهم حينما أتى عرفة، لأن هذا مما غيروه من دين إبراهيم عليه السلام. نعم. ويقولون أشرق ثبير، وإن رسول الله أشرق ثبير كي ما نغير، أشرق ثبير كي ما نغير يعني نرحل، كانوا ينتظرون الشروق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحل قبل الشروق. نعم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. هذا حديث صحيح. فدل هذا على أن مخالفة المشركين فيما يتميزون به سواء في عبادة، في لباس، في كذا، مقصد من مقاصد الشرع عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. من هنا يكون صيام التاسع والعاشر سنة، غدا إن شاء الله الأحد صيام التاسع من عاشوراء وبعده عاشوراء، هذه السنة، مع أن النبي صام عاشوراء فقط، لكنه صام ثم قال بعد ذلك لئن بقيت لا قابل لأصومن التاسع. فالسنة أن تجمع بين التاسع والعاشر. نعم. قال البغوي هذا حديث صحيح. قال رحمه الله هذا هو سنة الإسلام أن يدفع من المزدلفة حين أسفر قبل طلوع الشمس. قال طاووس كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير، فأخر الله هذه وقدم هذه. قال الشافعي يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس. يعني المخالفة كان أهل الجاهلية وليس منهم قريش طبعا، كان أهل الجاهلية يفيضون من عرفات قبل طلوع الشمس، قبل غروب الشمس من عرفات. صرنا نحن سنة الإسلام أن تفيض من عرفات بعد الغروب، وكانوا يفيضون من مزدلفة بعد شروق الشمس، صارت سنة الإسلام أن تفيض قبل شروق الشمس. نعم. قوله أشرق ثبير يقال ادخل أيها الجبل في الشروق، كما يقال أجنب دخل في الجنوب وأشمل دخل في الشمال. هذه الهمزة، الهمزة تغير. وقوله سبحانه وتعالى فأتبعوهم مشرقين أي لحقوهم وقت دخولهم في شروق الشمس وهو طلوعها. وقوله كيما نغير أي ندفع للنحر يقال أغار، يعني يقال لك أشمل كذا يعني أدخل في الشمال. نعم. فلان أجنب يعني دخل في الجنابة. نعم. وقوله كيما نغير أي ندفع للنحر يقال أغار إغارة الثعلب أي أسرع ودفع في عدوه. وروي عن أبي الزبير عن جابر قال أفاض مصطلحات، مصطلحات فائدة. نعم يا محمد. نعم. كيف يعني دخل الجناب؟ مش عارف الجنابة؟ ألا تعرف الجنابة يا محمد؟ يعني صار جنوبا، يعني دخل الجنابة يعني صار جنوبا. نعم. فيقال فالأجنبة يعني دخل في الجنابة في أحكامها وصار جنوبا. نعم. فعندنا المراد الهمزة، الهمزة تحول المعنى أو تضيف معنى. نعم. فأتبعوهم مشرقين أشرق ثبير يعني أدخل أيها الجبل في الشروق استعجالا لهذا، كأنما هم يريدون الشروق. أشرق ثبير، أشرق ثبير يعني أدخل في الشروق. نعم. وروي عن نغير، معنى نغير أي ندفع للنحر يقال أغار إغارة الثعلب أي أسرع دفع في عدوه. نعم. وروي عن أبي الزبير عن جابر. يبقى إذن أيضا أغارة هذه تدخل في منازل السير، إحنا ذكرنا العنق النص الإيجاف هذه تدخل معها أيضا أغارة. أغارة يعني أسرع ودفع في عدوه. كيما نغير كيما نعد ونسرع ونمشي. نعم. وروي عن أبي الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع عليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. أوضع في وادي محسر يعني أصح شفتها هذه فائدة معرفة المصطلحات هذه. أوضع في وادي ممكن يقول وضع مثلا رحلة أو نزل في وادي محسر يكون عكسه، يقول نزل معنا وادي محسر لا ينزل فيه بل لا يتباطأ فيه إنما يسرع فيه المشي، لأن هذا مكان قوم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. يبقى أوضع فيه يعني أسرع. نعم. وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف. نعم. وقال لعلي لا أراكم بعد عام هذا. لعلي لا. وقال لعلي جزاك الله خير. وقال لعلي لا أراكم بعد عام هذا. نعم. وروي عن نافع أن ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان محل اقتداء فإنه يعلم ويراعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس يرقبونه. نعم. قال النبي لعلي لا أراكم بعد عام هذا فاقتدوا بي فأخذوا عني مناسككم. نعم. باب تقديم الضعفة من جمع بليل. وذكر بإسناده نعم الجامع. طيب خليها بعد الباب هذا بس ذكرنا تقرأ. وذكر بإسناده قال عن سفيان أنه سمع عبيد الله ابن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة، وصح عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. وروي عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر أن أباهما كان يلم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وإذا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة بيقتدوا، فدل هذا على مشروعية أن يسير الواحد ليلا بعد غياب القمر ينطلق من المزدلفة إلى منى. وأما من ليس له عذر ولم يكن في صحبة من له عذر فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ثم يدعو طويلا إلى قبيل الشروق. أما من كان ضعيفا أو مصاحبا لضعفه فإنه يرحل قبل هذا. نعم. وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل، ثم جعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه وبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. نعم. وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني المطلب على حمرات، وجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أبويني جمع مع التصغير. نعم. أبني أبوي أبوي أبيني أبيني قال أو أبيني. نعم. يعني جمع مع التصغير، لكن لو واحد أبني. نعم. قال الطلح الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه. وقال أبو عبيد الطلح الضرب يقال منه لطحت الرجل بالأرض. قال أبو عبيد أبيني تصغير يريد يا بني، والأغيلمة تصغير الغلمة كما قالوا أصبية في تصغير أصبية في تصغير أصبية أصيبية أصيبية في تصغير الصبية. وفي الحديث دليل إذن على اللطح جعل يلطح أفخاذنا يعني يضرب وضرب الخفيف. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للنسوان والضعفة أن يدفع من المزدلفة إلى منى قبل، وهذا جمع أيضا يجوز في النساء النسوان. نعم. أن يدفع من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر من يوم النحر بعد انتصاف الليل، ومن دفع قبل انتصاف الليل فعليه دم عند الشافعي، فأما من لا عذر له فالأولى أن يقف بها حتى يدفع مع الإمام بعد الإسفار قبل طلوع الشمس، فلو دفع بعد انتصاف الليل فاختلف أهل العلم فيه فأجاز قوم. هذا من لا عذر له، اختلاف في من لا عذر له، أما من له عذر فإنه يدفع بعد غياب القمر. نعم. فأجازه قوم هو قول الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس في الثقل وهو لم يكن من الضعفة، ولم يجز قوم لمن لا عذر له. لكن يقال بعثه في الضعفة لكنه كان مصاحبا هو القائم عليهم، فيأخذ من صاحبه حكم الضعف. نعم نعم نعم، ما هنتكلم في مسألة اللي هي مسألة الرمز. نعم. ولم يجوز قوم لمن لا عذر له. نعم. وفي حديث ابن عباس دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس وهو الأفضل. تمام. سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر أو بعده. واختلفوا في من رمى قبل طلوع الشمس، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى أنه يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، هو قول مالك وأحمد وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى جوازه قبل طلوع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر، وكذلك طواف الإفاضة، هو قول الشافعي. واحتج بما روي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى عندها. تعني عندها. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. ومن لم يجوز قال كان ذلك رخصة خاصة لها دون غيرها. وقال قوم يجوز ذلك للضعفاء الذين رخص لهم في الدفع قبل طلوع الفجر. روي أن أسماء رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح وقالت أذن للضعن يعني للنساء، والأول أفضل وهو أن يرمي بعد طلوع الشمس ضحى يوم النحر. فأما رمي أيام التشريق. هذه المسألة، أنه أذن للضعفة أن يرحل بعد غياب القمر يعني بعد منتصف الليل، لكن هل الإذن لهم بالارتحال إذن بالرمي إذا وصلوا إلى منى أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنما الإذن في الدفع فقط لا في الرمي، وبالتالي لا يرمي حتى يأتي وقت رمي الجمرة، ووقتها بعد الشروق، وقتها الأصلي بعد الشروق، جمرة العقبة الكبرى وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى قبل الزوال من الشروق، هي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، أما بعد ذلك فالرمي يكون بعد الزوال. ومنهم من قال بأن من أذن له النبي من الضعفة يرمي بعد الفجر لا قبله وقبل الشروق، هذا هو القول الثاني. والقول الثالث أن الضعفة يرمون وقت الوصول، وقت الوصول، وأن الوقت هذا للضعفة يكون بعد غياب القمر، متى ما وصلوا رموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لهم إلا من أجل المشقة، فإذا انتظر هؤلاء إلى وقتها المعتاد لحقهم الآخرون، وبالتالي تحصل مشقة كما هي. وهذا القول هو القول الصحيح، لأن عليه حديث أم سلمة وحديث صحيح، وأيضا حديث أسماء. وأما الحديث الذي هو قول صلى الله عليه وسلم لا ترموا حتى تطلع الشمس وحديث ابن عباس، فأهل العلم يضعفون، بعضهم صححه بطرقه، والرجح أنه ضعيف ولا يقاوم هذا، ولو قلنا حتى بصحته فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة التي فيها الرمي قبل الطلوع، ولأنه هو الموافق مع مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه للضعفة بالارتحال. ماذا يصنعون في منى؟ نعم. فأما رمي أيام التشريق فبعد الزوال، لما روي عن أبي الزبير عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحا، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. فبعد زوال الشمس، وجاء في رواية ابن عمر: كنا نتحين الزوال ننتظر، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لسمح النبي للضعفة، هذا في أيام التشريق، كما سمح لهم بالارتحال المزدلفة ليلا، كان يأذن لهم صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن توقيت الرمي في أيام التشريق بعد الزوال ولا يكون قبله. فإن قال قائل: لكن عدة الزحام ومراعاة كذا ورفع الحرج، نقول النبي راعى رفع الحرج في المناسك كلها ولم يجعل هذه من رفع الحرج، راعى رفع الحرج صلى الله عليه وسلم في سيره من عرفة إلى المزدلفة والمزدلفة إلى منى كما بينا في طريقة سيره، راعى ذلك في إذن للضعفة في أن يرحلوا قبل الوقت المعتاد بعد غياب القمر. أذن صلى الله عليه وسلم في يوم النحر رفع الحرج عمن قدم أو أخر في الأعمال، لم أشعر يا رسول الله فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، وهكذا فحلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، كل شيء يقول النبي ولا حرج ولا حرج ولا حرج، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الزوال، بل كان يتحين ذلك، يتحين كما قال ابن عمر رضي الله عنه. فدل هذا على أن هذا توقيت لا يتقدم، توقيت لا يتقدم، أما القياس في هذا أو القول بالرأي في هذا، وإن كان قول لبعض أهل العلم لكن قول الجماهير وهو الصواب المتعين، ولمن علمه إذا رمى فإن عليه الإعادة أو الدم، هو أنه يرمي قبل الزوال. أما من عمل بفتاوى علماء، لأن كان يقصر الفتوى بهذا في أيام أن كانت الجمرات ضيقة وكان الناس يعني يحصل فيه موت كثير، فكانت الفتاوى تأتي بالرمي قبل الزوال، الرمي قبل الزوال. فإذا كان الإنسان جاهلا وقلد في ذلك عالما فلا شيء عليه، أما من علم هذا فإنه عليه الدم. نعم نعم. الأربعة من الأربعة الضعفة، لا الضعفة، الضعفة اللي هم يعني عندهم عجز، نساء صبيان صغار، من في صحبة النساء وصبيان صغار، شيخ كبير، ضعفة، الضعفة يعني اللي هم الضعاف، هؤلاء الضعفة يؤذى لهم بالانصراف بعد غياب القمر، كما جاء في حديث أسماء كانت تقول لغلامها يا غلام هل غاب القمر، هل غاب القمر، حتى قال نعم فارتحلت، تكون هذا بعد منتصف الليل، أما قبل منتصف الليل فلا يجوز. وعند الشافعي عليه دم إذا ارتحل قبله. طيب نقف عند الرمي على الرحيل. نعم لم يكن من ضعف يعني عنده عذر، إنما الصغير ليس من ضعف، الصغير قد يكون عنده قوة تحمل، ويقصد ليس من ضعف يعني من عنده عجز، هو لم يكن عنده عجز، لكن نقول هو ممن صحبهم، هو ممن صحبهم. فلهذا استدل أهل العلم من إذنه لابن عباس وغيره على أن من كان في صحبة الضعفة فإنه يأخذ حكمه. نعم لا، حيث إن المرأة نفسها، المرأة مبنية على الضعف، هذه واحدة. الأمر الثاني على الاحتكاك والازدحام الذي قد يفضي بها إلى محظور. نعم نعم نعم. قول كلام ابن القيم. Thank you. واحدة وروي عنه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما بإقامة واحدة وروي عنه مرفوعا الجمع بينهما بإقامتين وعنه أيضا مرفوعا الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما وعنه مرفوعا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط الأخذ بها باختلافها والاضطراب وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من تأويل وأما حديث ابن عباس فغايته أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة ثابتين ومن أثبتهما فمعه زيادة علم وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه وأما حديث أسامة فليس فيه التزام بعدد الإقامة لهما وسكت عن الأذان وليس سكوته عنه مقدما على حديث من أثبته وما عن طريق كلا ونفاه جنبا لقدم عليه حديث من يعني حديث أسامة لما ذكر حديث أسامة لما ذكر إقامتين فقط قال ليس سكوته عن هذا دليل على عدم وجوده وحتى لو نفاه لو قال ولم يؤذن فيقدم عليهم من قال يؤذن لأنه معه زيادة علم نعم في الاضطراب فابن القيم قال بأنه يعني رد الاستدلال بهذه الروايات كلها التي تخالف حديث جابر لوجهين الوجه الأول قال للاضطراب الوجه الثاني لو ايه لو طلبنا تدافع احاديث الجمع المختلفه لاخذنا حكم الجمع من جمع عرفه ما سمعت لو فرضنا في نعم صح في حديث عرفه انه جمع باذان واقامتين ويقول ولم يثبت في حديث ذلك الفرض فالجمع بين الصلاتين المختلفه كالجمع بينهما بعرفه نعم لا يختلفون الا في التقديم والتاخير نعم فلو فرضنا ان هذه الحديثه لا تبعث اي حديث تمام يعني الوجه الثاني عند ابن القيم قال ناخذ نرجح حديث جابر لانه يوافق حديث جابر ايضا في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه بين الظهر والعصر باذان واقامتين يقول فلو افترضنا مع هذا التدافع يعني تدافع حديث المزدلفة فإننا نطرحه جميعا ونقيسه على عرف أقول أنا هذا الوجه ضعيف ولو أجاب بالوجه الثاني بأن هذه واقعة واحدة ولا يمكن حمل الأحاديث على العمل ببعضها إلا على صفة واحدة ونقدم حديث جابر لأنه جمع بين زيادة العلم وعدم الاضطراب وللقياس على عرفة فيكون القياس معول ترجيح مع ثبوت ذلك عن جابر رضي الله عنه الصحيح الذي لم يفعله في المزدلفة ولأن سائر الأحاديث تتعارض وتتدافع أما حديث جابر فلا تعارض فيه ولأنه أيضا يقاس على مطلق جمع النبي ليس في عرفة بل في مطلق جمع النبي في كل صلاتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاتين جمع بينهما كان يجمع بأذان وإقامتين لكل هذه الأوجه نقدم حديث جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله رضي الله عنهما على جميع الأحاديث يبقى لا نجعل قياس ليه لأنه ابن القيم أفرض القياس فقط يمكن أن نقول العبادات ليست محل قياس نقول هنا وأنه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن واحدا وأقام إقامتين وفي المزدلفة أقام إقامتين بلا أذن فنقول هذه عبادة فعل هنا النبي هنا وفعل هنا النبي هنا لكن هذا لو سلم هذا لو لم يكن له معارض أما مع وجود التدافع هذا والاضطراب فلا نلجأ إلى القياس المباشر، لابد الأول من طرح ما خالف الراجح، وهو حديث ابن عمر فيه مثل ما ذكر ابن القيم هذا الاضطراب الشديد عن ابن عمر نفسه، ابن مسعود هذا اجتهاده رضي الله عنه وهو فعل صحابي، حديث أسامة فيه السكوت فقط عن الأذان، وهذا لا يعارض من ذكر الأذان، السكوت ليس فيه معارض، ولو افترضنا أنه نفى الأذان فإن الحديث المثبت يقدم على النافي. فماذا نصنع؟ نقول إذن الحديث السالم من المعارضة وحديث جابر، ولما كانت الوقعة واحدة وليست متعددة فلا يمكن حملها على التعدد ويعمل بجميع الصفات، لأن هذا ليس شأن أيضا ما يعمل به بجميع الصفات في السنن، لأنها يعمل بجميع الصفات في السنن إذا تعددت الوقائع، فطارة يفعل النبي هذا وطارة يفعل النبي هذا وطارة يفعل النبي هذا، فنقول هذا محمول على حال وهذا محمول على حال وهذا محمول على إيه؟ على حال. فنرجع حديث جابر لهذا، واحد لأنه الحديث السالم من المؤاخذة، اثنان لأن هذا فيه إثبات الأذان والإقامتين وهي عادته صلى الله عليه وسلم في كل جمع بين صلاتين، لا سيما جمعه القريب في عرفة والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. الأمر الثالث لأن فيه زيادة علم في الأذان الأول عمن نفى، وفيه سلامة من الاضطراب على الأحاديث الأخرى في من اضطرب، فبالتالي نأخذ بحديث جابر رضي الله عنهما. نعم. أما مسألة القياس هكذا مباشرة نقول قياس على كذا قياس على كذا قد يرد عليه أنه لا قياس في العبادة، أنه عند الحديث أسامة وثبت بهذا مثلا فلا نقيس، خلاص كما ورد صفة في عرفة ورد صفة في مزدلفة، وما نقيس لأننا ما قسنا رمي جمرة العقبة الكبرى على الرمي في أيام التشريق بعد الزوال، ولا قسنا الرمي أيام التشريق على رمي جمرة العقبة بعد الشروق، هنا جمرة العقبة رماها بعد الشروق وهنا جمرة العقبة رماها بعد الزوال، فما في قياس ما يقاس، لكن لما كان حديث رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد بعد الشروق لا مطعن فيه، وأحاديث رمي الجمرة بعد الزوال في أيام التشريق لا مطعن فيها، واليوم مختلف فلا تعارض حينئذ، فنقول لا يقاس لا يقاس. نعم. إنما هناك القياس نعم معتبر في مسألة يعني حديث جابر، لكن القياس كعامل من العوامل المساعدة مع هذه الأوجه الأخرى، ولا يقال بالقياس فقط على عرفة بل القياس على كل صلاتين مجموعتين، فإن النبي كان إذا جمع بأذان وإقامتين. نعم. الرواية في مسلم الرواية في البخاري قد تعل با أحد يقول، لكن متى تعل؟ يعني الرواية في المسلم متى نقول هذه معلولة أو عند البخاري؟ إذا وقعت مخالفة، فإذا ثبت الحديث الأخرى مخالفة. ليه؟ لأن الكلام في العلة قد يكون محل اجتهاد، يعني أنا أقول هذه معلولة برواية كذا، آخر قد يفضل ويقول هذه ثابتة لأنه لا تعارض، فالكلام في العلة كلام اجتهاد، فمن جهة الإسناد ومن جهة كذا فعندنا السند صحيح، أما الرواية من جهة متنها هنا فقد خالفت روايات أخرى، فقلنا هنا بالعلة للمخالفة. هذا لا يؤثر على أحاديث مسلم، وقد يكون هذه في المتابعات ليس في الأصول، أحيانا قد تكون في المتابعات، لكن حتى لو في الأصول لا نقول، لأن أحيانا أنا أعل الرواية بإيه؟ بوهم الصحابي نفسه، لكن لا تكون الرواية معلومة من جهة عائدة إلى الطعن في الحديث صحة وضعفا، ككلام كحديث ابن عباس في أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، من جهة الصحة للحديث الحديث صحيح من جهة إسنادي وكذا، من جهة الدلالة مردودة لأنه فيها مخالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، هنا الرواية أيضا قد يخرجها مسلم قد تكون من هذا النوع وقد تكون من نوع مخالفة رواية الجمع، وقد تكون من من من نوع اجتهاد، أنت تراه علة وأنا لا أراه علة، وكل هذا لا يؤثر على ما اشترطه مسلم رحمه الله تعالى من الصحة. يعني ده يعود لمسألتنا يمكن لم تركب حس فيها بإطالة، اللي هي مسألة اللي مرت معنا من عدة أسابيع، وهي مسألة إذا صح السند، إذا كان سند صحيحا، لكن عندنا مثلا لفظة فيه لفظة في مثلا، هل نقول هنا الحديث صحيح ولا نقول هذا الحديث لا يكون صحيحا؟ اللي هي مسألة إذا كانت إذا كان الأمر متعلقا بلفظة في المتن لا في السند، بلفظة في المتن. إنما قد ترد رواية في مسلم، يسترقون، مش رواية في مسلم، يسترقون لا يرقون، مش رواية في مسلم، في 70,000 الذين لا يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، قال هم الذين لا يرقون. هذه الرواية عند مين؟ هذه الرواية عند مسلم. طيب وهذه معلولة. هنا بقى السؤال هو هل هنا يكون الحديث ضعيفا وبالتالي يعكر على قاعدة مسلم في اشتراط الصحة أم لا؟ هو ده محل البحث. الذي يظهر لي بعلمي الضعيف هذا أنني لا أقول الحديث ضعيف، ولكن أقول هذه الرواية، هذه اللفظة لفظة منكرة شاذة خالفت الرواية الصحيحة، فيكون الرد لهذه اللفظة، هذه اللفظة. أما حديث فقط فحديث ثابت، ورواية حديث صحيحة، والحديث صحيح، وأصل الحديث يعني متفق عليه وصحيح وكذا وكذا، أما هذه اللفظة فإنها ترد، هذه اللفظة ترد، وهي رواية يرقون. هما ماذا يصنع؟ طيب هنا في لا في الألفاظ كيف؟ طيب هنا ماذا نصنع طيب؟ لا طيب هنا ماذا يقول يرقون؟ لا من هل قال ذلك أحد من العلماء الأوائل؟ عايز إيه محمد الله سبحانه؟ عايز إيه؟ مرة معنا الشيخ الباني صح حديث وقال إنت هذه اللفظة تلاشي. إحنا بنتكلم في مسلم يا محمد، مش بنتكلم في سائر الأحاديث. لأنه مسلم له حكم وهو أن حديثه صحيح. أنا بنتكلم بقى إذا ذكر مسلم هنا لفظة، هل يقال هنا هذه اللفظة حتى ليست منكرة؟ يعني إحنا كأن إحنا بين مدرستين، بين مدرسة تقول الحديث ضعيف برمته، وبين مدرسة تقول اللفظ غير منكرة مورد في مسلم ولو خلفت سائر الروايات. فاحنا بين مدرستين الآن. الذي نرى ويظهر لي والله أعلم أننا بين المدرستين، بأن اللفظة هذه وارد، اللي الوهم على الراوي وارد، كل هذا وارد، وارد كل هذا وارد كبشر، فإننا تلك اللفظة نردها لمخالفتها للصحيح ولمخالفتها أصلا للمعنى كذلك. يرقون النبي كان يرقي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نفي لمطلق، هذا لا الرقية في نفسها ولا طلب الرقية. طب طلب الرقية يسترقون معقول، لأنه يترك ذلك اعتمادا على الله، إذ الرقية أصلا أدعية، وعدم طلبها لا يفوت علي شيئا، بل أنا أقوم بدعاء نفسي. كل المسألة أنني أخي لا يدعو لي، لا أطلب أن يدعو لي، أنا أدعو لنفسي، بل قد يؤيد دعائي لنفسي أدلة القرآن، أما يجيب المضطر إذا دعا. الإنسان قد يكون مضطرا ويكون ولو غيره أصلح، لكن قد يفوق الشخص باضطراره، والمضطر قد يستجاب له ولو كان كافرا. حال الاضطرار قد تفوق حال الصلاح أحيانا، ولهذا استجاب الله للمشركين حال الاضطرار، وكما عند البخاري حديث الجارية التي ستفضح في الوشاح، فدعا الله بإخلاص لأن الجاهل أسلم، فنجاه الله سبحانه، فدعوة المضطر. إذن ما فتنش. أما يرقون هذا تخالف كل الأحاديث الصحيحة. النبي رقى صلى الله عليه وسلم، رقى الحسن والحسين، والصحابة رقوا أنفسهم، يبقى إذن هذه الرواية كيف لا هي من جهة المعنى يمكن أن تجمع اللي هي اللفظة لا يرقون، لا من جهة المعنى يمكن أن تجمع، ولا من جهة الصحة يمكن أن تقول اللفظ غير منكرة. كيف هذا؟ إذن كيف نجمع بينهما؟ صعب. فكأن بين مدرستين، مدرسة تعود بالحكم على الحديث كله، وبالتالي بهذا نقاعد بقى القاعدة إنه اشتراط مسلم الصحة أغلبي، اشتراط مسلم الصحة أغلبي، اشتراط البخاري الصحة أغلبي، وهذا ما قرأته أنا لأحد من الأولين، بل الكل يشهد بصحة هذه الأحاديث. أما الألفاظ فلا أمررها أيضا إذا خالفت، إذا جاءت في البخاري أو في مسلم، ما تمرر، بل يحكم عليها بحكم النقاد. ولهذا أنا قلت لأخي محمد مسألة هل يطور هذا الكلام هو كلام النقاد الأوائل أم هو كلام مدارس المحققين اليوم المعاصرين، كلام محقق معاصرين اليوم، لكن هو كلام النقاد الأوائل، لأن احنا صراحة أنا ودي قاعدة يبقى من الأوائل نعمل بها، خد بالك هل هو ده كلام، حتى لو كلام مرجوح يبقى اسمه له أصل، لكن أنا أرد أو أنا أمرر لفظة أتت في مسلم منكرة بدعوى أنه مسلم مشترط الصحة، نعم نحن نمنع أن يعود هذا على الحديث بدعوى. ليه؟ أولا هذه الحديث لفال ألفاظ أحاديث ثابتة حتى في غير مسلم ثابتة صحيحة، لكن قد ينفرد روى عن الزهري بلفظة دون سائر تلامذة الزهري، قد يهم هذا لوجود صحابي نفسه أو عن الراوي نفسه بإثبات الصواب، هذا ما يمنع. نعم. إيه؟ أولا لأن لا ليست معارضة. لماذا نأخذ بشماله؟ أولا لأن ليست معارضة، لأن الرواية الأخرى ثم يأخذ بيده الأخرى والأخرى لا تنفي الشمال، هذه واحدة. رواية كتب يدي رب يمين أي من اليمن والبركة، فهذه ما خالفت حتى نقول يا مخالفة، هذه ما خالفت. نعم عمر بن حمزة ضعيف، عمر بن حمزة ضعيف، تخريج مسلم له لا احنا في الرجال مش في اللفظة، هنا الروض ضعيف، هذا هل مسلم يخرج هنا الروض ضعيف؟ احنا ليس عندنا زيادة، ما بزيادة، لا زيادة ليس زيادة، انما تفصيل مجمل. هو اين الزيادة؟ لو انه قال يمين، الرواه قال يمين وهو قال شمال، نرجح بين الروايتين، لكن احنا لا نرى اصلا مخالفة، لا هي زيادة ولا هي كذا، ولكن هو ايضاء تفسير لمجمل، تفسير لمجمل. فان قال لا يليق، ما هو قالها ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قال كده تعالى الله عن الشمائل، فوقع في مطب خطير جدا، لما يقول تعالى عن الشمائل وكذا وكذا، نقول هذا صحيح ان وصفنا الله عز وجل بغير ما ورد، واذا كان هذا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، لكن نقول نثبت الشمال ونقول القاعدة المعروفة في كل الصفات، وهي شمال لا يشبهها شمال ولا يماثل شمال لا يماثلها شمال. فاذا كان الشمال يعني الضعف عند الادميين فلا يقتضي اثبات الشمال لله سبحانه وتعالى ضعفا. ولهذا لم يقل ابن خزيمة، لو قال ابن خزيمة ان الرواية شاذة هذا مقبول البحث فيه من جهة حديثية على اعتبار ان اللي احنا بنبحثه الان، لكن اقول تعالى عن الشمائل يبقى هنا فيه تكييف ثم نفي، لماذا؟ لما قام في ذهن ان الشمال ضعيف، اذا لغيرك ان يقول وتعالى عن الاصابع وتعالى عن النزول وتعالى عن يعني عن ان يكون له قدم وتعالى كذا، هو ايه تعالى عن الشمائل؟ تعالى عن الشمائل يعني كانك تقول حتى لو صحت الروايه لا يجوز ان نصف الله بها، تعالى عن الشمائل، تعالى الله عن كذا، حينما يتضمن صفه نقص نقول تعالى، حينما يتضمن صفه نقص. اما اذا ثبت النص بهذا ولا فإنه يحمل على الكمال ولا يحمل على النقص، لأن الشمال ناقص عند المخلوق، فكأنه قام أنه لو ثبت لله شمال فإنها تماثل شمال المخلوقين في الضعف، فلهذا تنفى نظرا لهذا المقتضى وهو النقص في الكمال. لا، فإذا هذه رواية الشمال هذه رواية ما وقعت مخالفة أصلا، واخد بالك، ما وقعت مخالفة، إنما هي غاية ما فيها التفسير والإجتهاد فيها محل، يعني أهل العلم من قال زي ما يقول أخونا محمد هنا، ولكن الصحيح أنها ليست مخالفة ولا شيء، إنما هي تفسير لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى. لكن المهم عودا على القاعدة نفسها، لأن المفردات محل اجتهاد، لكن عودة على القاعدة نفسها، هل نقول هذا الحديث ضعيف في مسلم؟ أنا أقول حتى مش لفظة، أنا أعلي المسألة، لو وجد، لأنه لما ذكر أخونا محمد هنا مسألة جراني مسألة أخرى، ولو وجد راو ضعيف، لأن إحنا عندنا مش راوي واحد، أنا أقول بقى لو وجد الراوي الضعيف فحديثه صحيح، ولو وجد لفظة منكرة فالحديث صحيح، لكن لا يعني هذا التنبيه على ضعف الراوي والتنبيه على نكارة اللفظ. ليه؟ لأنه أصلا ليس راوي ضعيف واحد أصلا في مسلم والبخاري، أخذ على مسلم أكثر من 70 رجل، وعلى البخاري أكثر من 70 رجل، وعلى مسلم الضعف، فمحنى هذا أنه صارت عشرات الأحاديث، وده كان ملحظ المعركة بين الدارقطني وغيره، وده كان الملحظ، يعني لو تأخذ الانتقادات التي فاقت العشرات على البخاري ومسلم من الدارقطني هنجد أن الملحظ هو كان هذا، هو كان هذا، لكن كل هذا رد العلماء، واخد بالك؟ فالرجال المنتقدون على البخاري أو مسلم عشرات، معنى ذلك سيكون عندنا عشرات، ومع ذلك الأمة تتلقى الكتابين، تتلقى الكتابين بالقبول، وأن أصل الكتابين لا ضعف فيه. طيب ما تخريج ذلك؟ يعني مسلم كده أخذ قضاء سيروى عن ضيفه بس؟ لا، مر معنا في صدور الكتب الستة إنه مش مسلم لا يخفى عليه الراوي الضعيف ولا البخاري، إنما يذكرون الرواية اللي فيها الضعيف هذا اللي هي الصحيحة الثابتة، لكن لعلل إسنادية وللطائف، وليس مطلقا هكذا، لعلل وللطائف، بل قد يترك الواحد منهم رواية الثقة الثابت القوي برضو أيضا لهذا لمعاني أخرى، زي ما ترك البخاري رواية عن الشافعي، وزي ما ترك مسلم أظن رواية عن حماد ابن سلمة، أو البخاري ترك رواية عن حماد، فهذه لعلل يذكر الضعيف ولعلل يترك الثقة، وليس للجهل بالرجل، يعني البخاري أو مسلم باحثان للرجل ضعفا وصح وتوثيقا ردا وقبولا، لكن الرواية هذه تسلم من مؤاخذة ما يأخذ على الراوي في غيرها، في غيرها، فممكن الراوي ضعيف هذا، أنا بأخذ عليه في غير ذلك، لكن في الرواية التي ذكرها مسلم والبخاري فقد تجاوزت القنطر، وليس هم بالرجل، ليس الواحد منهم بالرجل الهين في هذا الباب يا أخوان، أبدا أبدا. فينبغي أن يكون المسألة قائمة على الوسطية وعلى طريقة الأكام، لأن قلت لكم هذا موجود في شروط الأئمة، وهذا موجود في كلام أهل العلم. تمام، نعم، يعني العائدة إلى إيه؟ العائدة إلى أنهما يعلمان الرجل وما قيل فيه. هنا هيكون الكلام في اللفظ وليس في الحديث، في اللفظة نفسها، فعشان كده بقولك دي مفرد اللفظة محل الاجتهاد، مفرد اللفظة، انت تقول دي مخالفة، انا اقولك هي مش مخالفة لانها اصلا تفسير، وانت تقول دي مخالفة، لكل وجهة في هذا، لكن احنا اللي يعنينا القضية ليه يا اخواني، اللي يعنينا القاعدة ليه، ان صراحة صار الان او قبل ذلك ايضا من الاخوة الذين عملوا في التحقيق، يعني في هذا العصر صاروا مدارس وصار على صنعيم هذا لم تعد الهيبة للبخاري ومسلم التي كانت للأوائل، لم تعد الهيبة. ولهذا أنا أقتنع شخصيا بأن الآخر أو المتخصص في أي باب من أبواب العلم لابد أن يتخصص فيه على قاعدة العلم كلها وليس قاعدة العلم الخاص فقط الذي يبحث فيه. انتبهوا يا أخوان، في فرق. أنا قد يقول واحد والله مثلا أنت مش متخصص في اللغة، أنت أصلا مش متخصص في الحديث، أنت أصلا مش متخصص في الأصول، أنت أصلا مش متخصص في كذا. يا أخواني في فرق أن تبحث في علم خاص تنظر إلى قاعدته الخاصة وفقط ليس على طريقة النقاد الأوائل الذين كانوا ينظرون في العلم على قاعدة العلم كله. ولهذا إيه هو إيه اللي بيقابله في الحديث؟ أصعب شيء العلل، صح؟ العلل هذه ليست خاصة بالحديث، العلل هذه تعود إلى اللغة، تعود إلى الأصول، أصول الفقه، تعود إلى المقاصد العامة للشريعة، تعود إلى الحديث أيضا، تعود إلى كل هذا. فإذا هذا الباب محتاج إلى قاعدة العلم. وهذا الذي أقول أن من يتكلم في أي باب في أي فن من الفنون إن لم يهضم قاعدة العلم كله سوف يكون شاذا فيما يظن أنه ماهر فيه. ما هو الكوثري يا أخواني سقط من جهة إيه؟ من جهة انخرام قاعدة العلم، حتى عاد إلى انخرام قاعدة العلم المتخصص فيه الزمخشري. الكوثري تكلم حديث وانخرمت القاعدة عنده، الزمخشري يتكلم في اللغة وانخرمت القاعدة عنده. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لأنه لم يأخذ بقاعدة العلم كله، بقاعدة العلم كله. كما كان أحمد في حديث مسلم يكون فكان خلوف في حديث مسلم إيه؟ فمن أنكر بيده فقد بارئ، فمن جهدهم بيده الحديث هذا عند مسلم، والنقاد تكلموا في هذا الحديث عند مسلم، منهم اللي قال ما من نبي قبلي أن هذا محمول على الأمم السابقة، ومنهم من تأول لفظه، ومنهم من قال زي أحمد قال لا هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، لا يشبه. من تأول أصح من كلام أحمد، لكن يعني قاعدة أحمد ما هي؟ أن اللفظة قد تذكر عند مسلم ويتكلم فيها، اللفظة قد تذكر عند مسلم ويتكلم فيها. قال هذا ليش بكلام سعود، لأن سعود أصلا هو الذي روى كما جاء في الصحيحين سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرون أن نظرت ذلك يا صلاة؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لأن أحمد رحمه الله فهم أن من جهاد بيده أن هذا يخالف الصبر، لكن تأويل من تأول يعني من جهدهم بيده يعني أبطل منكرا فعلوه بيده دون منكر، هذا التأويل اللي بيت الشمع روايات، وأولى من رواية أيضا من حملها على الأمم السابقة. يبقى إذا ممكن أنا أتكلم في لفظة جاءت مسلم، لكن كلامي فيها يعني التضعيف، كلامي في الروض الضعيف يعني التضعيف. يبقى احنا الآن فتحنا بابا عظيما جدا على هذا. ولهذا واحد يقول الحديث عن مسلم بس ضعيف، انا صراحة في هذا لا، نتكلم في اللفظة ماشي من جهة قبول اللفظة وردها نظر الاحاديث الاخرى ماشي نتكلم في هذا، اما ان نرد هذا صعب. طيب هاتش كلام شيخ الاسلام. المهم قبل ما اجيب كلام شيخ الاسلام انا اريد يا اخوان تنتفعوا بهذه الفائدة. قبل ان اتخصص في باب في فن حديث اصول لغة كذا، انتبه من تخصص فيه دون ربطه بقواعد العلم الكلية سوف يحصل عنده شذوذات كثيرة، شذوذات كثيرة. لا بد من ربط علمي، لأن العلم يخدم بعضه بعضا، ولأنه لا انفصال بين كل هذه العلوم. واحد، شوف احنا بنقرأ البغوي، البغوي كتاب حديث، لكن انت بتمشي باللغة، بتمشي بالفقه، بتمشي بكذا، قاعدة العلم واحدة، قاعدة العلم ايه؟ واحدة تمشي معي. تمشي مع في العقيدة في الأسماء والصفات. احتجنا إلى قاعدة الإضافة، هذه قاعدة لغوية. في احتجنا إلى المجاز والحقيقة، قاعدة لغوية. احتجنا إلى هذا، احتجنا إلى التأويل وفق اللغة. قلت هذا يا ربي يمين، رددنا على من أول القدم بالأمام وكذا. فتحتاج إلى اللغة، تحتاج إلى الحديث. أنا أكون عالم في العقيدة وأستدل بحديث أبني عليه، والحديث هذا لم يثبت. اثبت الأول. لما تكلمنا يا أخواني في حديث جلوس النبي على العرش، في من قد يسارع ويقول لا يليق. ايه لا يليق؟ فإذا ثبت الحديث يبقى يليق. والكيفية ما أعلمها، زي ما احنا قلنا في ابن خزيمة لما قال ما يليق تعالى، قلنا لا، ما في شيء اسمه ما يليق. اللي ما يليق الصفات التي توصف الله بها مطلقا، ما ورد نفي مطلقا هذا ما يليق. لكن إذا ثبتت، يبقى عندي هنا بقى قاعدة. هو إيه القاعدة؟ إذا ثبت عندي النص لا مطعن فيه ولا مخالفة ولا كذا، يبقى هذا النص أخذه ثم أحمله على ماذا؟ على المحمل الحسن. فلما ذكروا الجلوس وذكر الخلال عشرات الروايات فيها في مسألة الجلوس، الجلوس كل هذه الأحاديث ضعيفة ولم يثبت منها شيء. هنا لما في الجلوس أنا أتوقف فيه ولا أقول به نظرا لأن الحديث ضعيف، لكن لو ثبت الحديث، لو ثبت أقول هذا الحديث، أقول به. وأما الكيفية، فهذه الكيفية تفوض كسائر ما يكون من هذه الغيبات التي لا يعلم كيفيتها. لكن ما عندي رواية صحيحة أصلا تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس. طب اللي عنده مجموعة هذه الطرق يثبت وأن الحديث يكون صحيحا، سوف يقول به، يقول بالجلوس ويفوض الكيفية. لكن عندي لم يثبت. ففي الاعتقاد ذاته، في الاعتقاد ذاته لابد أن أعتمد على هذا ثبوت المعتقد. ونحن نعلم أن قاعدة أيضا أن المعتقد الذي هو أصل السنة والجماعة ثابت بما صح الاستدلال به من الكتاب أو من السنة الصحيحة. وقد يذكر أهل العلم في الاعتقاد روايات ضعيفة كثيرة، لكن الاعتقاد ثابت بالأصل الصحيح، ليس بالروايات الضعيفة، بالأصل الصحيح. زي باب الكرامات ذكر اللالكائي مجلدا كمان في باب الكرامات 90% منه بين موضوع وضعيف ومردود، لكن عند أصل الكرامة ثابت بالقرآن والسنة. لكن هذه طريقة تصنيف، زي برضو رد على من يقول نحن نريد كتاب اعتقاد صحيح، دي طريقة تصنيف. فمن العلماء من يقتصر على صحيح، ومن العلماء من يورد في ما جاء في كل الباب، في الباب كله سواء كان ضعيفا أو صحيحا. ومن العلماء من لا يذكر الطريقة الأثرية اللي حدثها أخبارها، ويذكر الطريقة التقعيدية وهي قواعد أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب كلها. دي مسائل تصنيف، مسائل تصنيف، وليس أوجه أنا، ولست أوجه أنا إلى اللذكائي انتقادا، لأن فيه كثير من الروايات الضعيفة، لأنه طريقته طريقة جمع مش طريقة ناقد، طريقة جمع. وهذا لا يعكر، أنت يكفيك ما صح به الاعتقاد من السنة مع القرآن يكفيك هذا، وأثار التابعين يكفيك هذا، إنما هذا طريقة جمع. وأنا أنتفع علما، أنتفع بذكر الروايات الضعيفة في الباب، أنتفع بانتقادها، إذ من استدل بهذا رددت انتقاده، رددت استدلاله. نعم. فلا بد من قاعدة العلم حتى لا يقع شذوذ. ولهذا يبقى العلماء شامخين في استدلالهم، لا تطعن، إذ هو حديثي كالكوثري والغمال وبغدة وكذا، ها؟ إلا أنك تنسف نسفا، إذ يحتاج إلى لي أعناقي الصحيح من أجل أن أوافق هواه. مش مر معنا وإحنا بنقرأ الشيخ الألباني في مختصر العلو، مر معنا في ضميات كان إيه الكوثري، كان قال إيه في بعض الرسائل، أحد يذكر من حضر ان تأول تأويل بعيد ورده عليه الشيخ الألباني، كان في أثر ايه ما يحضرني الآن، تأويل بعيد جدا، تأويل بعيد. ولا أخف عليكم الكلام في حديث أين الله قالت في السماء. فالشاهد يعني أنه لا بد من ضبط قاعدة العلم. ولهذا الذي يسير في العلم يا أخواني كله بأصوله ومصطلحه ولغته وطريقة العلماء وأدابه وكذا وكذا وكذا وكذا، لا تجد له قولا شاذا غاية ما تجده، تجد قولا مرجوحا مرجوح، لأنه أصلا من جهة أنه هو يقول قولا لابد أن يكون عالما أنه مسبوق إليه حتى لو هذا القول ضعيف، لكن ما تجده شاذا، تجده مرجوحا، تجده كذا، لكن لا يكثر عنده الشذوذ. إنما شوف إخواننا الذين اشتغلوا بالأصول فقط، الأصول فقط، إخواننا الذين اشتغلوا بالحديث فقط، إخواننا الذين اشتغلوا باللغة فقط، كل هؤلاء في علمهم نفسه ما في. يعني أنتم الآن عرفتم العدوي الحويني وكذا اشتغل بحديث فقط، ما أنقذهم. تعالى مثلا لطلبة العلم المعروفين زي العيسوي، تمام، قال عنكم أنا ما أعرفه، يعني كالعيسوي أول من طلع من أخرج هذا مذكرة في جواز البرلمانات والدخول في الأحزاب وكذا، أول واحد طلع مذكرة. فين الأصول؟ تعالى بقى لترقتي في الأصول، يعتمد على كتب المعاصرين لا كتب الأوائل، مش عارف يروح فين أصل، إلى أين يذهب، ما يدري طريقة أصلا عرض العلم الذي عنده للطلاب في علم الأصول. العدوي شرح كم متنا عشان اعرفك الطريقة. يا اخوان الكلام ده غالي، الله يبارك فيكم. العدوي اكثر من 30 سنة طلابه يقولوا لي الان كم كتاب حديث شرح العدوي في الحديث النظري، ها شرح كتابا له، كتاب له لحتى البيقوني ولا النخبة ولا الباعث ولا التدريب، فضلا عن الالفيات. أنا متخصص في الحديث فقط، عندي مدرسة اسمها المدرسة الحديثية، وطلابي أؤهلهم للتحقيق والنظر في العلل بعد كتاب مختصر جدا جدا جدا جدا أضعه لهم. إيه المفتقد هنا يا إخوان؟ والرجع علم الحديث نحسبه، لكن إيه المفتقد هنا؟ المفتقد الطريقة. ازاي انا عالم لغة بلا كتب المتقدمين؟ ازاي انا عالم اصول بلا كتب المتقدمين؟ نعم قد اخذ من كتب المعاصرين الكتاب القيم، لكن ليس وعمدة تربيتي في باب المصطلح. تأخذ كتب المتقدمين يعني محروف، يعني الطالب يبدو كل مرة على هذه الكتب وشيخ درسه إياها، لأن أنا عاوز أصلا عبارتك، مش عايز، لا أريد عبارتك يا شيخ، أنا أريد عبارة العلماء. أتدري ما الفرق بين كتابك؟ حتى ولو جعلته، لو جعلت الكتاب على طريقة الأوائل ولو وضعت فيه ما قال الأوائل، أنا أريد كتاب الأوائل حتى أستفيد عبارة الأوائل وحتى أستفيد مسائل الأوائل. أنا حينما أقول مسألة خلافية أنا أريد الأوائل هم اللي اختلفوا، أنا أقول مسألة إجماعية أنا أريد الأوائل هم اللي أجمعوا، أنا أريد عبارة العلماء، أنا أريد طريقة العلماء. ثم اشرح أنت لي جزاك الله خيرا وأوضح لي ما عندك من علم في الباب، لا إشكال لا إشكال، بالإضافة أننا أستفيد مصنفا وأستفيد كتابا. هقول التذكرة لابن الملقن، الملقن استفدت إن واحد اسمه الملقن، وإن حط الثالث حديث اسمها التذكرة، وإن شرحها السخاوي استفدت شرح السخاوي وتعليقاته، واستفدت ابن الملقن وعباراته، واستفدت الكتاب وعنوانه. يا أخواني دي طريقة اسمها طريقة. لما تجلس يوم من الأيام وإنت كده طالب علم حولك الناس تقول أنا درست التطيرة في المراقب ودرست البعث ودرست البيقونية ودرست النخبة ودرست كذا وشروحات العلماء عليها، يبقى لما تيجي مدرستي انا اؤهلك الحديث اقول لك طيب خد النخبة متن محبوك مختصر محبوك كويس، وخد معه التدريب واحفظ عمدة الاحكام وتعال. يبقى انت من جهة نظرية خدت، من جهة ممكن احط لك كمان مثلا شيء في العلل، كتب الرجال مختصر ايضا على طريقة كده، الفاظ الجرح والتعديل عند العلماء، انتقل لك كتاب الفاظ الجرح والتعديل، اضع لك هذا بحيث تؤهل أنت بعد. إنما على طول تمسك بكتاب عبارة عن قواعد أنا وضعها لك وبعد كده يلا وريني شغلك، أنت بتشتغلش ليه؟ أنت تاخد 500 جنيه ولا 1000 جنيه في شهر، فين شغلك؟ فين شغلك ده؟ يلا اشتغل، يلا بقى عالم، يلا يا بسرعة، يلا يا بحاتم، يلا يا أحمد. لا ما ينفعش أحمد من مذكرة كده، أحمد شاخ، أحمد راح لهنا وهناك، أحمد استدل بكلام الأوائل في الرجال، أحمد ما ابتدع كلاما من عنده. فهذه نقطة في غاية النفاسة، أن الإنسان يأخذ العلم التخصصي بقاعدة العلم الكلي، ويأخذ علم التخصصي بطريقة العلماء. نريد طريقة أحمد، نريد طريقة ابن المديني، نريد طريقة البخاري، نريد طريقة مسلم، نريد هذه الطريقة القائمة على العلم كله، ليس على أنني أتخصص في هذا يبقى على مدرسة شيخي أو على مدرسة فهمي، فهمت أن هذه القاعدة أعملتها. هذا يكثر الشذوذ عند الطالب، ولو كان قويا. أنا ما أنكر أن قد يكون واحد قوي في بابه، لكن قوي شاذ، قوي لا تطمئن إليه إذا درس، قوي ينسف يا أخي، وإنما هو قوي هوت ويقول يا ابني لا تحفظ المتون العلمية، المتون العلمية دي كلام رجال، احفظ بس السنة والقرآن، ده قوي شاذ. لا أطمئن على الطالب عنده. ما هو ده قوي ولا يعرف تخريج عبارة وفق قوله قول المرجع وفق قوله قول كذا، مصيبة. ما هو ده قوي أيضا ويقول في أصوله الحفناوي رقم واحد يمكن الآن في مصر أو يلي علي جمعة، شوف علي جمعة والحفناوي ماذا عنده، ما هو ده قوي في التخصص في الأصول، لكن ضياع في الأمة، ضياع ضياع ضياع ضياع ضياع. ما هو ده متخصص، ما هو هذا متخصص، ما الزمخشري ما هو متخصص. فلا بد من قاعدة العلم، لازم الكتب دي يا اخواني تجردها جرد، تستفيد العبارة، تستفيد الطريقة. يعني الحقيقة تعجبني طريقة المعلم رحمه الله من الإنصاف والتؤدة والجمع وكذا، ولو تخالفه ما هو مشكلة، لكن الطريقة هذه فهي طريقة مهمة جدا، وهذه الحقيقة إنما ادفعك إليها توارث طريقة التدريس. يعني الشيخ يعلمك ما الطريقة التي تعلمها، لأن صعب تهدر الطريقة مع سهولتها إلا إذا كنت تربيت عليها، فمن لم يتربى على طريقة صعب يربى على الطريقة، صعب زي من لم يقرأ كتب السلف صعب يقرر عبارتهم ومعتقدهم. نعم بتسميها ماذا تقول؟ تمام. فإنه إيه؟ فإن هذا ضعفه ومجاف أهل العلم. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، وفي نفسها تلك الحديث التي فيها الصلاة الثلاث ركوعات وأربع ركوعات أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف على المعيد الركوعين في كل ركعة كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهما، لهذا انه وغيره ايه؟ كله قد يكون صواب مع مسلم وهذا أكثر. يعني هذا يؤيد أن اللفظة إذا جاءت في مسلم أو جاءت في البخاري وكانت هذه اللفظة مخالفة للأحاديث فإنه يتكلم فيها وتكلم فيها النقاد. هذا رد على المدرسة التي تقول إيه بأنه أي لفظة في عند مسلم وعند البخاري أو كذا هذه تكون مقبولة ولا يقال فيها نكارة ولا يقال فيها كذا ولا يقال فيها كذا إلى آخره. طيب بالمجموع الذي انتقد عليه فنعود الى اصل المسألة الفرعية اللي احنا كنا تكلمنا فيها وطلبنا اخونا محمد باداة بحث فيها وهي التعبير فقط. نريد التعبير عن الحديث حينئذ بالضعف بس نريد قاعدة يعني مو بتمثيل كلام البعض لان قد يقول انا اقول هذا حديث ضعيف بمعنى انه مردود من هذه اللفظ. تقعيد في هذا انه الحديث يقال ضعيف ولا اللفظة نفسها هي التي نردها ويكون الحديث نقول صحيح، ولا نقول صحيح الإسناد فقط ولا نقول جاري فقط، ما هو التعبير وما هو اللي هو بقى ينبغي أن يقال بما هو منقول عن الأكابر الأوائل. تواخد بالك شيخ محمد محيد البحث ما هو الحديث برباط ضعيف يعني ايه؟ يعني سندا ومتنا؟ لا ما هذا غير موجود. سندا ومتنا احنا نتكلم على مسألة ان عندي الآن عندي بالنسبة للمتن اذا وقع فيه ما يخالف، يعني كل حديث الذي ذكره الوقت ابن تيمية كل هذا المتن كل مخالف الحديث الصحيح، فحينئذ صح وعليه احنا بنقول كل هذه، لكن انا برد كل هذه المخالفات وكذا وكذا وكذا، حينئذ اقول هذا أعكر على قاعدة مسلم في الصحيح وشرط الصحة، واخد بالك، ولا أقول هذه روايات وقع فيها الشذوذ فترد هذه من قبل شذوذها ومخالفتها، أما الحديث فيبقى مقولا أن هذا الحديث مثلا صحيح أو أعبر عنه بصحة الإسناد. هو المعروف تفريق بين الصحيح وصحيح الإسناد، بس أنا أريد هذه المسألة بالتحديد من كلام الأوائل، يعني من كلام الايه الاوائل. انت معك تفضل شنكتي انا حديث ايه اللي هو ايه من جهاد المالي هذا في مسلم احنا عندنا لفظة فمن جهد لا لفظة فمن جهد بيده طيب ما فيناش لا لا لا لا ما فاهم لا دي باب تاني لا في مسلم ليس ذكر الأمراء، لكن في مسلم فمن جهادهم بيده، هذا عند مسلم. نعم.